الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: قرأت في أحد الكتب ما يلي: المقصود بالانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان هو انقياد القلب، وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق، فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله. وأما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر، إلا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وكذا الصوم والزكاة والحج، وإن كان الراجح عند جمهور أهل السنة أنه لا يكفر. يقول: ما رأيكم في صحة هذا الكلام؟ المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وهو المنقول في كتبهم والمقرر في عقائدهم، ولا يزال أهل السنة والجماعة يتوارثونه خالفا عن سالف، ولله الحمد والمنة. فركائز الإيمان ثلاثة، فلا بد أن يكون مبدأ الإيمان وأصله منبثقا من القلب، ثم لا بد أن يكون أن يمر على الركيزة الثانية وهي قول اللسان، ثم يمر على الركيزة الثالثة وهي عمل الجوارح والأركان. فعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة، وإنما المرجئة هم الذين أخرجوا العمل عن دائرة الإيمان. وقد انقسم أهل القبلة في مسألة دخول في مسألة ركائز الإيمان على جمل من الأقوال، والحق فيها هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، من أنه إيمان القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ولكل واحدة من هذه الأركان دليل يدل على أنه ركيزة من ركائز الإيمان. إلا أن المتقرر عند العلماء أن العمل الذي هو ركن من أركان الإيمان إنما يراد به جنس العمل لا آحاد العمل إلا بدليل، وهذه القاعدة فيصل بين مذهب أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان وبين مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فإن أهل السنة وإن قالوا إن العمل ركن في الإيمان فلا يصح الإيمان إلا بالعمل، إلا أنهم لا يقصدون آحاد العمل، وإنما يقصدون جنس العمل، إلا إذا دل دليل شرعي صحيح على أن من ترك هذا الفرد المعين من الأعمال أنه يكفر، كالصلاة كما ثبتت بذلك الأدلة. وأما إذا لم يدل دليل على أن ترك آحاد العمل يدل وأما إذا لم يدل دليل على أن ترك آحاد العمل يخرج العبد من دائرة الإيمان، فإنه يبقى أن المخالفة فيه تنقص كمال الإيمان الواجب، ولكنها لا تخرج العبد عن دائرة الإيمان بالكلية. وإنما الذي يخرج العبد عن دائرة الإيمان بالكلية هو أن يترك العبد جنس الأعمال، بمعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك لا يفعل شيئا من جنس الأعمال التي تخص الشرع، فلا تجد عنده لا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا ذكرا ولا امتثالا لشيء من أمر الشارع، وإنما يقتصر من الإسلام على النطق بالشهادة، فهذا يسمى تارك لجنس العمل. ومن ترك جنس الأعمال الشرعية فإنه لا يعتبر مؤمنا، ولا يصدق عليه وصف الإيمان في صدر ولا ورد. وأما إذا ترك الإنسان بعض الأعمال مع إتيانه بجنسها فإنه يبقى مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، بمعنى أنه لو صلى وزكى وصام وحج ولكن حلق لحيته وأسبل ثيابه، فمخالفته هذه إنما تنقص إيمانه الواجب، ولكنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام، فلا بد من فهم هذا الفرقان الذي هدى الله له أهل السنة والجماعة. فنحن معاشر أهل السنة متفقون على أن العمل داخل في ركائز الإيمان، ولكن أي عمل؟ إنما نعني به جنس العمل لا أحد العمل، إلا إذا دل الدليل على أن ترك هذا العمل المعين يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية، فحينئذ نكفر من ترك هذا العمل كالصلاة، فإن الأدلة دلت على أن تارك الصلاة كافر، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد والشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا مثال على انخلاع العبد من دائرة الإسلام بترك عمل واحد، وإلا فالأصل أن العبد لا ينخلع عن دائرة الإيمان بترك أحد الأعمال، وإنما ينخلع عنها بترك جنس الإيمان. فجنس الإيمان شرط في صحة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأما عند الوعيدية فآحاد العمل شرط في صحة الإيمان، ومذهبهم باطل، ولذلك جنحوا إلى تكفير مرتكب كبيرة واحدة. فإذا كان عند الإنسان جنس العمل وهو مجتهد في الطاعة والعبادة ولكنه وقع في الزنا، فهو عند الوعيدية كافر لأنه خالف في أحد العمل، وهذا لا يقول به أهل السنة والعياذ بالله، لا يقول به أهل السنة مطلقا، وإنما يجعلون فاعل الكبيرة ناقص الإيمان مع بقاء أصل إيمانه، فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وإنما قدمت بهذه المقدمة ليتعرف الطالب على أن أهل السنة مجمعون على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وليعلم الطالب كذلك أن أهل السنة مجمعون على أن العمل الذي هو شرط في صحة الإيمان إنما هو جنس الأعمال لا أحد الأعمال، إلا بدليل يدل على خروج العبد إذا خالف في هذا العمل المعين. إذا علمت هذا فنرجع إلى جوابك وفقك الله، وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى قرروا أن العبد لا ينتفع بكلمة التوحيد لا إله إلا الله إلا إذا حقق شروطا واجتنب موانعا، وهذه الشروط عدها أهل السنة 8 شروط، وقد جمعها بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بقوله: وشروطها العلم والإخلاص واليقين والقبول والانقياد والمحبة والصدق والكفر بالطاغوت. فلا ينتفع العبد بكلمة التوحيد إلا بالإتيان بهذه الشروط 8. فعندنا شرط الانقياد هو الذي وقع عليه السؤال، فأقول في بيانه: اعلم أن هناك واجبين على العبد كما بينته في أول الفتية، واجب في الباطن وواجب في الظاهر. أما واجب الباطن تجاه هذه الكلمة فهو قبول مدلولها واليقين بمعناها، وهو شرط القبول، وعلى ذلك قول الله عز وجل عن الكفار في بيان عدم قبول قلوبهم لمدلول ومعنى هذه الكلمة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقد كانوا يعلمون معناها ولكن قلوبهم ترفض قبول هذا المعنى وتأباه. وقال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فدل ذلك على أن قبول القلب لمعنى ومدلول هذه الكلمة شرط في صحة الإقرار بها. ولذلك لما جاء المنافقون عند النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنه رسول الله أكذبهم الله عز وجل في هذه الشهادة، لأنها شهادة لسانية لم تكن منبثقة من تصديق القلب ولا قبوله. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كانوا كاذبين؟ لأنها شهادة لسانية لم ينطوي عليها القلب. فإذا واجب الباطن تجاه كلمة التوحيد هو قبولها والتصديق بها واليقين بمعناها ومدلولها. وأما واجب الظاهر فهو الإنقياد، فالإنقياد هو الأعمال بمقتضى هذه الشهادة. ولا نعني بالإنقياد عمل القلب فقط، فإن عمل القلب هو القبول والإنقياد هو القبول والتصديق والمحبة واليقين. وأما واجب الظاهر فهو الإنقياد، لأن هذه الكلمة يدخل فيها عمل الجوارح، فلا ينتفع الإنسان بقول هذه الكلمة إلا إذا كان عاملا بمقتضاها بجوارحه. وقد سمت الأدلة الإنقياد بالتسليم، قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإقامة الصلاة من مقتضيات لا إله إلا الله، وهي عمل في الظاهر، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام كلها من مقتضيات لا إله إلا الله، وهي من أعمال الظاهر. فإذا القبول هو عمل القلب والإنقياد هو عمل الظاهر. وأما الأشاعرة فإنهم يفسرون القبول والإنقياد بأنهما من أعمال الباطن ليخرجوا أعمال الجوارح من دائرة الإيمان، وهذا خطأ فادح، لأنه مبني على مخالفة الأدلة الكثيرة من الوحيين المتواترة كتابا وسنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان فهذا النقل المذكور نقل خاطئ، وهو جار على مذهب الأشاعرة المبني على إخراج الأعمال عن دائرة الإيمان وجعل الأعمال مجرد شرط كمال. وأما نسبة ذلك لأهل السنة، فإن كان المتكلم سنيا فهي نسبة أخطأ فيها وضل، وإن كان المتكلم أشعريا أصلا فلا جرم أن الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة. والمقصود من ذلك أن يعلم السائل أن الحق في تفسير الإنقياد إنما هو عمل الجوارح الذي هو ركن من أركان الإيمان، وأما عمل القلب فيسمى المحبة، التصديق، الإنقياد، القبول. وأما الإنقياد فإنه عمل الجوارح، ولعلي أوضحت للسائل ذلك. وإن أشكل عليك كلامي هذا فتشبث من هذه الفتية بفائدتين، وعليهما مدار هذه الفتية. الفائدة الأولى أن أهل السنة متفقون على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. الفائدة الثانية أن العمل الذي هو ركن في الإيمان إنما هو جنس العمل لا أحده إلا بدليل. نسأل الله الهدى والثبات عليه، والله أعلم.